يا وطني يا وطني وفيك الشعب يحلو يا وطني وفيك الشعب يحلو تردده على الأيدي الطيور وفاخر أن بعثت إليك شوقي تغنيه مدى الدنيا تدور عليك سحائب الخيرات تهمي فتنبت في مغانيك الزهور وتحيا شامخا حسنا شبت أموره أيا وطني أيا وطني أيا وطني وفيك الشعر يحلو بيوت الشعر يا وطني جسور عليها نحو تعبير العبور أسطرها على أوراق شعري أترجم ما بقلبي في حروفي فتزدان الدفاتر والسطور أقلد جيد إبداع بيوتا إليك تزف والدنيا حضور أيا وطنا به البيت الحرام وآثار تجددها العصور مأرز الإيمان حقا وركنا حوله الدنيا تدور لأنت الأمن إن خافت بلاد وأنت العدل والدنيا تجور وأنت الحق بالقرآن تبني عقولا تستبين وتستنير أيا وطني أيا وطني أيا وطني وفيك الشعر يحلو أيا وطني وفيك الشعر يحلو تردده على الأيدي الطيور وفاخر أن بعثت إليك شوقي سحائب الخيرات تلمي فتنبت في مغانيك الزهور وتحيا شامخا حسنا منيعا تنوذ به إذا نشبت أموره أيا وطني أيا وطني وفيك تؤمل الدنيا خلاصا يخلصها فيملأها السرور أذان الحق أسمع كل حين بيان العز لو عقل الغرور ترفرف راية التوحيد توحي لأهل الأرض ما أمر القدير ومكة مهبط القرآن رمز لعزة موطن فيها يسير وطيبة ذكريات من زمان ورثنا منه مجدا لا يبور أيادي الخير قد مدت عطاء فأنت الظل لولا فح الهجير مقامك بين أهل الأرض فرض يقدره المقدر والحقير فخارك بالكتاب وبالصحيح وسيفك في معاركه شطير. أيا وطني أيا وطني أيا وطني وفيك الشعر يحلو. حماك الله من أهل الفساد وممن همهم ددا وزور، وتبقى قوثم الوف يتيم تقاذفه الأسى وهو الضرير، وتبقى الماء تروي كل ثغر، وتبقى الخير لو طغت الشرور، وأبقى أكتب الأشعار حبا وألقيها فيرويها المسير. أيا وطني أيا وطني أيا وطني وفيك الشعر يحلو. يا وطني وفيك الشعر يحلو، يا وطني وفيك الشعر يحلو.